السائلة التي سألت تقول: نذرت أن أصوم 10 أيام الأضحية، اللي هي تقصد 10 الأوائل من ذي الحجة، وسمعت أحد الأفاضل يقول إن أحسن النذر أن يكون ليس مشروطا، وهي صامت 7 وفطرت الباقي، فماذا تفعل؟ دائما وأبدا الإنسان يجب عليه أن يسأل قبل أن يفعل. لماذا؟ لأنه قد يترك وهو غير فاهم، مع كامل احترامي للسائلة الكريمة. النذر عندنا نوعان، ليس عندي أنا كشخص، عند الفقهاء عند العلماء: نذر مطلق، وهذا هو الأفضل، أصوم لله، أتصدق لله، أفعل لله دون أي شروط، هذا هو الأفضل. ونذر كما قال أهل العلم مشروط: إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، إن تحقق لي شيء ما أفعل كذا، هذا شرط أو نذر مشروط ليس فيه شيء يعني، لكن يجب الوفاء به ما دام في طاعة الله، يجب الوفاء به ما دام في طاعة الله. أنت نفذت منه يعني 2/3 إنجاز التعبير، 7 الأيام، بقي يومين لأن هم 9 أيام ب10 ليالي. أنصح السائلة الكريمة: صومي الباقي منها والله يتقبل منا ومنك. دائما يا إخواني وأخواتي، النذر المشروط ينفذ. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا نذر طاعة والصيام طاعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. متى لا ننفذ النذر؟ إن كان معصية، نذر في معصية هذا لا ينفذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه، يعني يجب الوفاء بالنذر إن شاء الله تبارك وتعالى.